الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 72 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم نختم به الكلام حول كتاب العدد، حيث فيه إتمام لما مضى من الإحداد، ثم اعتداد المرأة في بيتها، ثم ما يتعلق بالاستبراء. قال رحمه الله: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين إلى آخر كلامه. هنا تكلمنا نحن سابقا في الدرس الماضي عن الإحداد، ومن هي التي تحاد ومن هي التي لا تحاد، وأشار هنا إلى الإحداد ما هو، فقال أنه اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. وجماع القول في الإحداد أن المرأة المحادة تمتنع من عدة أمور. أولا الطيب، فهي ممنوعة من الطيب، ولذلك قال من الطيب والتحسين والحناء ونحوه، فهي ممنوعة من الطيب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تمس طيبا، فتمتنع من الطيب في أي صورة من صوره، سواء كان يعني موضوعا على البدن أو على الثياب، وألحق به الطيب الذي يكون في الطعام مثل الزعفران ونحوه. الثاني قال من الزينة والطيب. قال قبل ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الطيب ما تضعه عند طهرها من الحيض، حيث قال: إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، فقط هذا هو المستثنى. الثاني مما تمنع من المحادة الزينة، قال من الزينة، فتمنع المرأة من الزينة، سواء كانت الزينة في الثياب بمعنى أنها لا تلبس لباسا وثياب زينة، فالثياب التي تتزين بها لا تلبسها، وإنما تلبس ثياب بذلة وثياب عادة، لا يحدد ذلك بلون، فلا يقال، وهذا من الاعتقادات التي تعتقدها بعض النساء، أنها لا بد أن تلبس ثوبا أسود حال الإحداد، والجواب ويقال هذا لا يصح، بل تلبس أي ثوب وأي لون، وإنما تمتنع من الثياب التي هي ثياب الزينة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. الثاني من الزينة، الزينة في بدنها، فلا تضع مثلا الحنة، ولا تضع الخضاب، ولا تضع المكياج مثلا، ولا تصبغ شعرها ونحو ذلك من الأشياء، ولذلك قال: والتحسين والحنة وما صبغ للزينة. الثالث من الزينة التي تمنع منها المرأة الزينة في الحلي، فلا تستخدم الحلي، فتجتنب الذهب والفضة سواء كان في اليد أو في الأصبع أو في العنق، وإنما تمتنع من هذه الأشياء. قال رحمه الله: لا توتي ونحوه. يقول أن التوتي لا بأس به للمحادة، والتوتي كحل أبيض يوضع فيه العين، فلا بأس به لأنه ليس فيه زينة، وإنما هو للتداوي، ونحوه أيضا كذلك، الأشياء التي توضع وليس المقصود بها التجمل، وإنما التداوي أو نحو ذلك من الأمور، فلا بأس بها. قال: ولا نقاب، يعني أن المحادة لا تمنع من لباس النقاب، قال لأن الأصل الإباحة، فلا تمنع المحادة نفسها إلا مما ثبت النص فيه، وما عدا ذلك فالأصل فيه على الإباحة، من الألبسة ومن الطعام ونحو ذلك من الأمور. قال: وأبيض ولو كان حسنا، يعني لا تمنع المرأة نفسها من لبس الثوب الأبيض ولو كان هذا الأبيض حسنا، لأن الحسن هنا في أصل وجوده، فالثوب الأبيض أحسن من الثوب الأسود مثلا أو من الثوب البني، فلا تمنع منه، وإنما تمنع من الثوب الزينة، ثياب الزينة، ثياب الجمال، ثياب التي تتجمل بها إذا أرادت مثلا أن تذهب إلى الزواج معروف، فهذا هو الذي تمتنع منه المرأة. أما ما عداه من الثياب العامة وثياب البذلة المعتادة فإنها تلبسها. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل هو فيما يتعلق ب أين تبقى المتوفى عنها زوجها في أي بيت. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني أن المرأة التي توفي عنها زوجها تحاد وتبقى في البيت مدة العدة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه، فلا تخرج منه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، قال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا تخرج من البيت حتى تنتهي عدة الوفاة. وهذا ما عليه صنيع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، هل لها أن تخرج تنتقل من هذا البيت إلى آخر؟ قال: فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. هنا أمران، الأمر الأول هل لها أن تنتقل، والأمر الثاني إذا انتقلت فإلى أين. أما الأمر الأول وهو هل لها أن تنتقل، فالأصل أنها لا تنتقل وإنما تبقى كما قال صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن قد تحصل أعذار يجوز معها للمحادة أن تخرج وأن تحاد وأن تعتد في بيت غير زوجها، كما إذا كان ثمة عذر، البيت مثلا طلبه أهله وكان مستأجرا، أو انتهى مدة الأجر ولا تملكه هي، أو كان هناك خوف تخاف أن تبقى لوحدها ولا يوجد أحد يبقى معها، أو أنها حولت من المسكن قهرا أخرجت منه بالقوة، الوراثة أخرجوها منه، أو لأذاها أصبحت مؤذية وتؤذي الناس وأخرجها أهل البيت ونحو ذلك من الجيران أو صاحب البيت أخرجها. طيب، هذا أمر، خرجت الآن أين تذهب؟ هل نقول لها أنها تذهب إلى البيت المجاور أو إلى أقرب بيت تستطيع أن تحاد فيه؟ الجواب لا، وإنما تعتد حيث شاءت. فإذا خرجت من ذلك البيت صارت البيوت في حقها سواء من حيث العدة. قال: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. أشار هنا إلى ما يتعلق بخروج المحادة من البيت. نحن قلنا أنها تحاد في البيت وتعتد في البيت، لكن هل لها أن تخرج؟ يقول أنها تخرج في النهار للحاجة، فإذا احتاجت للخروج تخرج في النهار. فمثلا كانت المرأة موظفة، أو أرادت أن تخرج للعلاج، أو أرادت أن تخرج لكي تزور أهلها، فلها أن تخرج وهذه حاجات. أما ما ليس ثمة حاجة فلا، فليس لها أن تكثر من الخروج وأن تخرج بلا أي حاجة وبلا أي موجب، وإنما لا تخرج إلا للحاجة، تحضر طعام، تزور أهلها للحاجة، الزيارة المحتاجة، أو مثلا مراجعة الطبيبة والتداوي، أو لوظيفتها إذا كانت موظفة، هذه حاجة. الأمر نعم، هذا في الليل. في النهار قال: نهارا لا ليلا. طيب، الليل ماذا تعمل؟ قال العلماء أنها في الليل تخرج للضرورة، للضرورة، لأن الأصل في المرأة أن الليل تمكث في البيت، هذا في الأصل، والليل هو وقت السكن والنهار هو وقت المعاش، فجاز خروجها في النهار للحاجة، وأما في الليل فللضرورة. قال رحمه الله: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. إذا تركت الإحداد تعمدا، بمعنى أنه مثلا توفي زوجها ثم تركت الإحداد وما حادت وما منعت نفسها من أي شيء، فإنها تأثم بذلك، لأنها تركت الإحداد المأمور به شرعا. ثم قال: وتمضي عدتها بمضي زمانها، يعني أن العدة تنتهي بمضي الزمان، فإذا مضت 4 أشهر و10 فإنها تنتهي عدتها ولو أنها لم تحاد. قال رحمه الله: باب الاستبراء. الاستبراء مرتبط بالإحداد ومرتبط بالعدد، وهو نوع في الحقيقة نوع من العدد، وهو في الشرع تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، وبعبارة أدق نقول تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين من الحمل، وهذا التعريف يعني يقيده بملك اليمين. وهذا المذهب أن الاستبراء يكون في حق الأمة، ويكون في 3 مواضع أو في حق 3 إماء أشار إليها فقال، نعم سيشير إليها بعد ذلك، لكن هذه المواضع: أولا، إذا ملك أمة فإنه إذا ملكها لا يطأها حتى يستبرئها، سواء ملكها بالشراء أو بالهبة أو بالإرث، فلا بد أن يستبرئها. سيأتي كيف الاستبراء. الثاني من الإماء إذا وطئها ثم أراد أن يتزوج أن يتزوجها أو أن يبيعها أو أن يهبها، يعني أراد أن ينقلها من الرق عنده إلى أن يبيعها أو إلى أن يتزوجها. عنده أمة وكان يطأها ويجامعها ثم أراد أن يبيعها، نقول له قبل أن تبيعها أو قبل أن تهابها لابد أن تستبرئها حتى ننظر، ربما تكون حاملا منك. الثالث من الإماء إذا أراد أن يعتقها أو عتقت بموته، عتقت بموته، بموته لما مات عتقت وكانت أم ولد وأم الولد تعتق بالموت، فقبل أن تصنع أي شيء تستبرأ، تستبرأ في هذه الأحوال الثلاث تستبرأ، يعني تتربص مدة نعرف به براءة رحمها من الحمل. والأصل في الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قال رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. يقول من ملك أمة يوطأ مثلها، أم هو ملك أمة يوطأ مثلها، يعني تكون مثلها قد يجامع، ومن صغير وذكر وضدهما، يعني إذا ملك الأمة فإنه يستبرئها، وسواء كان هو كبيرا أو صغيرا. قال من صغير وذكر، قال حرم عليه، ما الذي يحرم عليه؟ يحرم عليه الوطء، قال ومقدماته، الوطء ومقدماته، الجماع ينتظر حتى يستبرئها، ومقدمات الجماع لأنه مقدمة فقد يستمر به الأمر فيقع في الجماع الممنوع. متى أو إلى متى؟ قال قبل استبرائها، فتمتنع ولا يطأها حتى يستبرئها. بأي شيء يكون الاستبراء؟ قال واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. الاستبراء يكون بأحد أمور ثلاثة، أما إذا كانت حاملا فإن استبراءها يكون بوضع كل الحمل، بمعنى أنه يمتنع حتى تضع الحمل. الحالة الثانية أن تكون غير حامل وإنما حائل، فاستبراؤها بأن تحيض حيضة، لأنها إذا حاضت عرفنا أنها ليست بحامل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولا توطأ حامل حتى تضع. الثالث أن تكون آيسة لا حامل ولا حائل لا تحيض. يقول والآيسة والصغيرة بمضي شهر، إذا مضى شهر عرفنا براءة رحمها. بهذا يكون الاستبراء، وهذا المذهب أن الاستبراء يكون في حق الأمة التي نريد أن نعرف براءة رحمها. قال بعض العلماء أن الاستبراء أيضا يكون في حق المخالعة التي فارقها زوجها بالخلع، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله وذكر صور أخرى، لكن الذي قرره المصنف وهو ما عليه الحنابلة أن الاستبراء يكون في حق الأمة، ما عدا الأمة يكون في حقها عدة طلاق. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.